الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في شرح متممة الآج الرومية عند السادس، اسم التفضيل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للشيخ ومن الحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس اسم التفضيل. طيب، ما هو اسم التفضيل وإيش الأسماء الأخرى؟ يقال له اسم التفضيل، ويقال له أفعل التفضيل لأنه يأتي على وزن أفعل، ويقال أفعل الزيادة، أفعل الزيادة لأنه يدل على الزيادة، ما هو دائما تفضيل. أبخل مثلا وأجهل، ما فيه تفضيل. طيب، ما تعريفه؟ قلنا: وهي الصفة الدالة على المشاركة والزيادة، صفة دالة على مشاركة وزيادة صفة، وطبعا عرف بغير ذلك. طيب، ما زلنا من ماذا يبنى اسم التفضيل؟ اكتبوا: ويبنى من الفعل الثلاثي المجرد، وليس بلون ولا عيب وقابل للتفاوت. هذه ستة شروط: فعل يبنى من فعل، وثلاثي الفعل، ومجرد الثلاثي المجرد، وإذا قلنا ثلاثي سيكون مجرد، ما عندنا أقل من ذلك، وليس بلون أحمر وأصفر، ما نصوغ منه أفعل، وإنما نقول أشد حمرة وأشد صفرة وأكثر حمرة، ولا عيب مثلا أعرج وأعور، لا أشد عورا وأعور، وقابل للتفاوت، لا يكون الفعل لا يقبل التفاوت، زي الموت، فلان أموت من فلان، هو الموت واحد. طيب، إذن يبنى من فعل ثلاثي مجرد، ليس بلون ولا عيب وقابل للتفاوت، وهناك شروط أخرى يذكرونها في المطولات. طيب، إذا كان إذا كنا سنصوغه من فعل لم يستوفي الشروط، ماذا نفعل؟ ما نقدر نقول أفعل كذا، وإنما يؤتى بأشد أو أكثر أو نحو ذلك من العبارات، وبعدها مصدر الفعل منصوبا على التمييز. مثل تقول أشد إيش؟ حمرة، أو أكثر استفادة، أكثر استفادة، ما أقدر أقول أفود أو أفيد من فلان. طيب، اقرأ الآن. نحو أكرم وأفضل، ولا ينصب المفعول به اتفاقا. أكرم من كرم وأفضل من فضل. قال: ولا ينصب المفعول به اتفاقا، هو يقول اتفاقا، وبعضهم يقول لا في خلاف، يبدو خلاف قليل. طيب، إذن الحكم الأول أنه لا ينصب المفعول به. الثاني: ولا يرفع الظاهر إلا في مسألة الكحل. ترى هذا حكما، لا يرفع الظاهر، معناه يرفع إيش؟ يرفع الضمير المستتر. إذن هو يرفع الضمير المستتر ولا يرفع الظاهر إلا في مسألة واحدة، وهي مسألة الكحل. ما هي مسألة الكحل؟ ضابط مسألة الكحل، تفضل. وضابطها أن يكون في الكلام نفي وبعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل، وبعده اسم يفضل على نفسه باعتبارين. طيب، وضابطها افتح معكوفة: أن يكون في الكلام نفي، ضع ألف، هذا الجزء الأول، وبعده اسم جنس، ضع باء، اسم جنس، أيوة، موصوف باسم التفضيل، هذا جيم. طيب، باقي دال، وبعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين، هذا دال. مثاله: نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. طيب، ضعوا المثال بين معكوفتين وقسموا المثال: ما رأيت رجلا، هذا ألف، أحسن في عينه الكحل، هذا باء، منه في عين زيد، هذا جيم. هذا المثال الذي تنطبق عليه القاعدة: أن يكون في الكلام نفي ما رأيت، وبعده اسم جنس. قال ما رأيت رجلا جنس. قال موصوف باسم تفضيل. قال ما رأيت رجلا أحسن. هذا وصف إذن أحسن نعت. ما رأيت فعل فاعل، رجلا مفعول به، أحسن نعت. قال موصوف باسم تفضيل أحسن. قال وبعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين. قال في عينه الكحل، هذا الفاعل، هذا فاعل أحسن. في عينه الكحل منه في عين زيد. يعني إيش؟ يعني الكحل هو الكحل، لكن الاختلاف في أيهما أحسن، الكحل في عين زيد أو الكحل في عين غيره. فيقول في عين زيد أفضل وأحسن من عين غيره. كيف نعربها هذا؟ قال ما رأيت فعل فاعل، رجلا مفعول، أحسن نعت، في عينه جار ومجرور ومضاف إليه. موافقيني أنتم؟ طيب أحسن فين فاعلها؟ قال الكحل فاعل للنعت، منه جار ومجرور، في عين زيد جار ومجرور ومضاف إليه. أعيد أعيد أعيد، قلنا ما رأيت هذا النفي، أيوة، وبعده اسم جنس رجلا موصوف باسم تفضيل أحسن. لا أنا قسمتها، أنت كذا قصدك، ها تقسمه بهذا الشكل، لنحط لنا النفي. خلاص خلاص خلاص خلاص كما تحب. طيب أحسن والباقي كله اللي هو دال. طيب تقدروا تجيبوا مثال ثاني؟ غير مسألة الكحل الصناعية، غير. طيب جيب خاصة الصناعية. هي مثل ما رأيت رجلا، أيوة، أحسن في في إيش؟ ما رأيت رجلا أجمل في عين الكحل منه في عين زيد. طيب قول مثلا ما رأيت طالبا أحسن على لسانه العلم منه على لسان غيره، صح؟ كيف؟ أو منه على لسان زيد، كيف لسان زيد ولسان غيره، ما هو لازم زيد. طيب جيب مثال آخر. ما رأيت عالما، أيوه، المهابة في سمته، اسم تفضيل. طيب خلاص كملوها، أحسن في عينه الكحل منه في كمل شيء. خلاص روح روح روح مسألة اللي بعد. ويعمل في التمييز. طيب دخلنا في مسألة جديدة، وهي مسألة الآن سبق أنه قال إيش؟ أنه يعمل فين؟ يرفع إيش؟ الفاعل، يرفع الفاعل. طيب هل يعمل في غير الفاعل؟ نعم، مسألة عمله في غير الفاعل، فيعمل واحد في التمييز، ويعمل رقم اثنين في الجار والمجرور، وثلاثة في الظرف. فهمت المسألة؟ الآن اقرأ المسألة. ويعمل في التمييز نحو أنا أكثر منك مالا. طيب أنا مبتدأ وأكثر خبر، ومنك جار ومجرور، ومالا تمييز لمن؟ لأكثر. لما تقول أنا أكثر، أكثر إيش؟ أكثر مالا، عيالا، زوجات، جاهل، غنما، جاهل، إلى آخره. وفي الجار والمجرور وفي الظرف نحو زيد أفضل منك اليوم. طيب أفضل، زيد أفضل مبتدأ وخبر، منك أفضل، كذا. فين الفاعل؟ هو هو منسينا في الأول أنا أكثر منك مالا، فين الفاعل؟ فاعل إيش؟ فاعل أكثر إيش؟ أنا ها ضمير هو أنا، ضمير يعني الضمير اللي هو أنا، عشان رحت لأنا اللي في أول الجملة. طيب، في الجاري والمجرور زيد أفضل هو منك، منك جار ومجرور متعلقة بإيش؟ بإيش؟ بأفضل. طيب، واللي بعده إيش؟ السابع. لا بعده، واليوم يا شيخ، واليوم الظرف. ظرف متعلق بأفضل، بس هذا. السابع. السابع اسم الفعل وهو ثلاثة أنواع. طيب، اسم الفعل، وش هو اسم الفعل؟ ترى مر معنا. اسم الفعل كلمة دلت على معنى فعل ولم تقبل علاماته. واضح؟ وهذا اسم الفعل نوعان، إما مرتجل وإما منقول. مرتجل يعني شيء جديد، زي صح وأوف، هكذا سمعت اسم فعل. لكن منقول لا، أحيانا نأتي بالجار والمجرور ونحوله اسم فعل، نحول من حيث المعنى. لما تقول عليك كذا يعني إلزم، فهمتوا؟ دونك، إليك يعني إليك كذا خذ. طيب، كيف نعرب، كيف نعرب اسم الفعل؟ هل نعرب بحسب موقعه من الجملة؟ لا، نعرب اسم فعل مبني على كذا، وممكن نضيف نقول بمعنى كذا. اسم فعل بمعنى كذا، اسم فعل ماضي بمعنى كذا، مبني على كذا، يعني هذا الأكمل. لو قلت اسم فعل مبني على كذا انتهى الموضوع. واضح هذا؟ قال هو ثلاثة أنواع، مثل إيش؟ ما هو بمعنى الأمر، هذا الأول. ما هو بمعنى الأمر، وهذا الكثير الغالب. أيوه. كصح بمعنى اسكت، يعني أنت لو جيت تعرب اسكت صح، تقول صح اسم فعل أمر مبني على السكون بمعنى اسكت، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. كمل. وما بمعنى انكفف، بمعنى إيش؟ انكفف. ما اسم فعل مبني على السكون بمعنى انكفف، أو نقول اسم فعل أمر. طيب، بعدين الثالث، وجاب أمثلة الآن، صح وما وآمين بمعنى استجب. آمين اسم فعل بمعنى استجب، والفاعل مستتر تقديره أنت. طيب، وعليك. هذه كلها مرتجلة، لكن الآن شرع في المنقول، قال وعليك بمعنى إلزم، ودونك هو بمعنى خذ بمعنى إلزم. عليك إيش نعرب عليك؟ جار ومجرور ولا اسم فعل أمر؟ اسم فعل أمر بمعنى إلزم. طيب، وش كان؟ دونك، دونك كذا يعني خذ كذا. إيش يقول بمعنى خذه؟ إيه، نقول اسم فعل أمر منقول طبعا من الظرف، وهذاك منقول من الجار والمجرور بمعنى خذ. دونك زيدا، فهمت الكلام؟ دونك زيدا يعني خذ زيدا. طيب، في غيرها؟ نعم، في غيرها، مثل كذلك. إذا قلت إليك بمعنى إليك عني يعني تنحى عني، وراءك يعني تأخر، أمامك يعني تقدم، هذه كلها ظروف لكنها منقولة إلى اسم الفعل. طيب، وهيا، هيا على الصلاة، هذا اسم فعل أمر معنى أقبل. واضح؟ هيا مرتجل. طيب، وإيه، إيه يعني إيش؟ استمر، امضي، امضي في حديثك طبعا. إيه. طيب، كمل يا شيخ. وما هو بمعنى الماضي؟ كهيهات، هيهات بمعنى بعد يعني بعد، هيهات راح يكون هو هيهات العقيق، ولا ايش يقول؟ هيهات العقيق يعني بعد العقيق، يصير هذا فاعل ترى. ايوه. وشتان بمعنى افترق، شتان بمعنى افترق. واضح. طيب، هذا على الماضي. ومنه أيضا بخ، بخ بمعنى عظمة، بخ بخ عظمة. طيب، أولى لك، هلك أو لا، يعني بمعنى هلكت. أكمل يا شيخ. وما هو بمعنى المضارع؟ مثل نحو أوه، يعني أوه. أتوجع. أيوة. وأفن بمعنى أتضجر، بمعنى أتضجر. طيب. ويعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعناه. طيب. ولا يضاف. ومثل قط بمعنى يكفي، قط يكفي مضارع اسم فعل. طيب. وأخ وكخ بمعنى أتكره وأتقذر. طيب، ما هي أحكام اسم الفعل؟ تفضل. ويعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعناه، يعمل عمله. طيب. ولا يضاء معناه ولا يرفع ظاهر أو مستتر، يرفع اسم ظاهر أو مستتر. ويتعدى لمفعول، واضح؟ يعني فيرفع الفاعل زي هات العقيق، أو مستتر صح يعني أنت، وينصب المفعول دونك القلم، دونك أنت القلم، يعني خذ القلم. فهمت المسألة؟ كمل. ولا يضاف، قال فلا يضاف لأنه يعمل عمل الفعل، فلا يضاف ولا يتقدم معموله عليه. واضح؟ بس ما نعربه بحسب موقعه من الجمل. طيب، آخر مسألة في هذا الموضوع. وما نون منه فنكرة، وما لم ينون فمعرفة. طيب، هذا كم حكم الآن اللي عرفناه الآن؟ قال ويعمل عمل الفعل، هذا رقم واحد، هذه أحكامه. الحكم الثاني، ما نون منه فهو نكرة، اثنين. وما لم ينون فهو معرفة، ثلاثة. إيش يعني نون؟ صح وصهن. صهن منون، صح ما هو منون. طيب، لما تقول صح تقصد ما الآن هو صح ولا صهن؟ صهن نكرة ولا معرفة؟ صهن نكرة، وصح معرفة، صح؟ طيب، فإذا قلت صهن معناه تريد أسكت سكوتا تاما عن كل كلام، فهو نكرة الآن، يشمل كل كلام. وإذا قلت صح معناه معرفة، فأنت تقصد أنه يسكت عن سكوت معين، عن كلام معين، هذا المقصود بصح. طيب، انتهى الباب. طيب، إيش اللي عرفناه؟ نعطي بعض الأمثلة على ما مضى، ما رأيكم؟ طيب، خلونا في أعمال المصدر. ما أنا ما أبغى راجع الآن إيش قلنا في شروط المصدر، إيش قلنا في شروط المصدر، ما أبغى أقول. شكلكم أنتوا بتقولوا إيه، أن يكون بمعنى أن مع الفعل. طيب، يسرني شكرك المنعم. يسرني فعل مفعول، شكرك فاعل، لكن شكر شكر يشكر شكرا، هذا مصدر وهو مضاف. المنعم، أبغى إعراب المنعم، المنعمة، كأنك قلت يسرني أن تشكر المنعمة. والفاعل لا، الكاف مضاف إليه وهي في الأصل فاعل. فهو طيب، خلاص نجيب مثال ثاني. قال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت إيش يعني؟ حج البيت من استطاع، فين الشاهد؟ حج مصدر، حج يحج حجا، حج البيت يعني أن يحج البيت، هنا أضيف المصدر للمفعول. ثم قال من استطاع يعني أن يحج البيت من استطاع، هذا الفاعل، واضح هذا؟ طيب، أبغى أجيب أمثلة. طيب، نروح لاسم الفاعل قليلا. طيب، قال إيش؟ الكاتم سر إخوانه محبوب. الكاتم أو هذا الكاتم سر إخوانه. الأولى الكاتم. الكاتم. تعمل. هذا اسم فاعل. كتم الكاتم. هو مقرون بال. مقرون بألا، إذن ما يبغى له شروط، يصير الكاتم هو سر مفعول به. طيب قال سبحانه والكاظمين الغيظ، إيش إعراب الغيظ؟ مفعول به، مفعول به لمين؟ مثلا العامل للكاظمين، والفاعل مستتر. خلاص. قال مثلا لو قلت المخبرون الناس، المخبرون مخبر اسم فاعل وفيه ال، ما يحتاج شروط. المخبرون هم الناس، الناس مفعول به، فهمتوا علي؟ طيب طيب تقول ايش؟ ما كنت قاطعا امرا، ليش نصبت امرا؟ فيما كنت، ما كنت قاطعا قائل، كيف خبر ايش؟ ما دام في النفي انتهى الموضوع. ما نشوف ما كنت قاطعا، قاطعا في اعرابه ايش راح نعربه؟ خبر كان، خبر كان. لا بس انا كنت اقول امرا. ليش عمل قاطعا؟ قاطعا هو مقدر امرا، ليش؟ عشان النفي تقدم. واضح. طيب والذاكرين الله كثيرا، الذاكرين مقرون بأل، مقرون بأل، فيعمل الذاكرين هم الله، إذا مفعول به. ليش؟ فهمت؟ هو هنا الإشكال، لما يجيك الله ما تقول هذه وش هذه، طب فين الفعل اللي نصبها؟ هو الذاكرين. طيب قال ولا آمين البيت الحرام، آمين هم البيت مسبوق بنفي. ما نقول يا شيخ أنه الضمير نفسه في الذاكرين أو لا؟ إيه ذاكر، فين الضمير؟ لا ذاكرين مثلا، ذاكرين فين الضمير؟ لا لا مو الذاكر هذا لما اسمه. طيب أبالغ أنت قصدك، طيب وفين الفاعل؟ أنت وقصدك مفعول به صح؟ طيب إن الله بالغ أمره، بالغ خبر إن، طيب إيش نقول؟ هو بالغ أمره أو بالغ أو بالغ أمره، هو هو هو موجودة في الاثنين، بس إن قلنا بالغ أمره خلينا مضاف إلى مفعوله، وإذا قلنا بالغ أمره خليناها ما هي مضافة، منصوب. واضح هذا؟ طيب ننتقل إلى ماذا؟ أمثلة المبالغة صح؟ نعم. طيب أنا شراب العسل، شراب العسل، إيش شراب العسل؟ مفعول به، وإيش اللي نصبه؟ شراب يعني المبتدأ المخبر عنه. طيب المؤمن شكور ربه، المؤمن والخبر شكور وربه مفعول به وهو الفاعل، واضح هذا؟ طيب اسم المفعول، قال المذموم خلقه بغيض، ماذا عملت المذموم؟ نائب فاعل. المؤلفة قلوبهم، نائب فاعل. طيب والمؤلفة قلوبهم، العلم معروف فوائده، نائب فاعل. طيب ايش باقي امثله له؟ في شيء ما جبناه؟ نعم. الصفة المشبهة، خذ الصفة المشبهة. ايه شوف لو قلنا اخوك حسن صوته، ايش يكون؟ ايش هذا؟ اخوك مبتدا وحسن، حسن ايش هذا؟ اخوك حسن الخبر، صوته فاعل، ما عندنا مفعول، ما في تقدير. خلاص أبا أغير صوته، أبا أخليها صوته، هذه معرفة معرفة بالإضافة، أبا أخليها بأل، أخوك حسن الصوت، صح؟ إيش صار؟ حسن الصوت مضاف إليه. أيوة صار هنا، صار هنا مضاف إلى الفاعل حقه. أخوك حسن صوت، إيش يصير؟ ما ينفع شيء ثاني. افتكروا ها؟ إذا كان معرفة يجوز أمران. صوت، صوت نكرة. نكرة. طيب أخوك حسن صوته، مشبه بالمفعول به. طيب مررت برجل حسن الوجه أو الوجه، يجوز؟ وش يكون حسن الوجه؟ ليش تمييز؟ كيف تمييز؟ هو معرفة، الوجه معرفة، مشبه بالمفعول به، وحسن الوجه مضاف إليه. طيب مررت برجل حسن وجهه، هو الفاعل، حسن وجهه مشبه بالمفعول، معناه لازم أقدر هو، فهمتوا؟ أقدر فاعل. طيب مررت برجل حسن وجه، تمييز، وجها تمييز، ويجوز يكون في النكرة، ويجوز يكون مفعول مشبه بالمفعول، يجوز يكون مشبه بالمفعول. طيب خلاص يكفي، تكفي هذه الأمثلة، إن كان هذه الأمثلة أتمنى أن يعني أن نكون أكثر من هذا. طيب انتقل الباب الذي يليه. قال المصنف: باب التنازع في العمل. باب التنازع في العمل. طيب ما هو التنازع في العمل وحقيقته؟ أن يتقدم عاملان أو أكثر، هذا ألف، عاملان ألف، ويتأخر معمول أو أكثر، هذا باء، ويكون كل واحد من العوامل المتقدمة يطلب ذلك المتأخر، هذا جيم. إيش فهمتوا؟ يقول لي لابد أن يتقدم أكثر من عامل، يعني عاملان أكثر من عامل، ويتأخر معمول، فيصير هذا المعمول المتأخر أين عامله؟ كيف متقدم؟ هم اثنين اللي تقدموا، هناك عاملان ومعمول، فأي فأي العاملين هو الذي عمل في هذا المعمول؟ هذا المعمول تابع لمين؟ ما يصلح إنه يكون، يصلح إنه يكون مثلا جاء، مثلا جاء وجاء وذهب زيد، ويصير زيد فاعل لجاء وفاعل لذهب، ما يصلح. واضح المسألة؟ هذه إيش علاقتها بباب قبل ذلك سبق؟ ياليت يكونوا زي بعض، جنب بعض، الاشتغال، اللي هو الاشتغال، التنازع والاشتغال. الفرق إيش؟ إنه في التنازع مين اللي ينازع، العامل ولا المعمول؟ لا يا شيخ، اللي ينازع مين؟ اللي يتنازع، منهم اللي يتنازع، العامل ولا المعمول؟ مسكين العامل، فيتنازع عاملان على معمول، والمعمول هذا مسكين ضعيف ما بيده شيء، هم اللي يعملوا فيه، يجعلوه فاعل، يجعلوه مفعول، يجعلوه مجرور، فالتنازع يكون بين العاملين. لكن الـ الـ الاشتغال اللي مر معنا كيف يصير الاشتغال؟ الاشتغال عامل واحد ومعمولين، وما يصلح يكون المعمولين كلاهما العامل، لهذا العامل واحد. مثل إيه؟ زيدا ضربته، ما يصير ضربته، يا تعمل في الهاء، في الهاء هذا الضمير، أو تعمل في زيدا، قل زيدا ضربته، خلاص مقبولة، يصير زيدا ضربته عامل ومعمول، زيدا ضربته. فلو قلت الهاء هي المعمولة، هي المعمول حق زيد، حق ضربته، يصير زيد هذه اللي في البداية زيدا، مش هي، أقوم أقدر لها عامل، فهمتوا الفرق؟ يعني في الاشتغال عاملان أكثر من عامل ولا لا؟ في الاشتغال معمولان وعامل واحد، وفي التنازع عاملان ومعمول واحد. فهمت الكلام؟ طيب خلاص، إذا عرفنا هذا تفضل. إيش يقول؟ نحو قوله تعالى أيوه. آتوني أفرغ عليه قطرا. طيب آتوني هذا عامل، وأفرغ عامل، عليه جار ومجرور، وقطرا هو المفعول. مفعول لمن؟ لأفرغ ولا لآتوني؟ واضح المسألة؟ نعم. كمل. وقولك ضربني. أيوة، ضربني زيد وأكرمت زيدا. أيوة، المقصود هنا إيش؟ ضرب وأكرم، فهمتوا؟ لزيد ما يصلح. ولا أول قطرة معمول لمن؟ راح نقول لكم معمول لمن، بس نوضح الصورة. ضربني وأكرمت زيدا. أيوة. ونحو اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. طيب اللهم صلي وسلم. طيب، طب إيش الحكم هنا؟ نخلي مين العامل، الأول ولا الثاني؟ الأول، بعض الكوفيون يقولون أعمل الأول لسبقه، اللي يجي أول هو اللي يعمل، والبصريون يقولون بل أعمل الثاني لقربه. واضح؟ لأنه هذا قريب من المعمول، خليه هو اللي يعمل في العامل. ليش تجيب عامل وبعدين تفصل ثم تعود للمعمول؟ كمل. ولا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت. هو ما في خلاف، هو الكلام في الأحسن بس، وإنما الخلاف في الأولى. طيب، فاختار البصريون إعمال الثاني لقربه. هذا القول الأول، بصريون واحد والكوفيون اثنان. كمل. واختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه. يا سلام، وإنتم مع مين؟ مع الكوفيين ولا مع البصريين ولا إنتم مجتهدين؟ مجتهدين مع الراجح. فهمت؟ مو عيب انك تكونوا مجتهدين تكونوا مع الراجح، مو عيب، بس اذا كنتم مؤهلين، اما اذا غير مؤهلين عيب ومئة عيب. فهمتوا؟ لا احد يفهم انه الاخذ بالراجح غلط، لا مو غلط، هو الكلام في انه العمل بالراجح انما يكون لمن تأهل لمعرفة الراجح. فهمتوا علي؟ تفضل. فإن عملت الأول الآن راح نمشي على قاعدة الأول، معناه سنختار قاعدة الثاني. الكوفيين. الكوفيون. أيوه. فإن عملت الأول أيوه. عملت الثاني في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه. أوقف معي. إذا عملت الأول في الفعل، عملت الأول، الثاني تعمل فيش؟ يقول لابد أنك تأتي بضمير ذلك الاسم المتنازع فيه. زي اسمع، أصل الجملة قام وقعد أخواك، تبي تعمل مين؟ يا أخواني هو قال الأول، ها نبغى نمشي على الأول. قام وقعد أخواك، هكذا الصياغة. أترك المثال، في المثال قال إيش؟ قام وقعد أخواك، أترك، هي أصلها قام وقعد أخواك، هذا الصيغة ما تصير، ما تصح. معناه تبي تعمل الأول في خواك، ما تخلي قاعدة بدون عامل، تحط لها العامل، فتقول قام وقعد أخواك. فهمتوا اللي حصل؟ طيب، هي مثلا ضربني وأكرمت زيد، أصلها كذا ضربني وأكرمت زيد، يعني ضربني زيد ولا أكرمت زيد؟ فزيد هذه هل هي معمولة لضرب فيصير هو الفاعل، أو لأكرمت فهي المفعول؟ فهمت إيش أقول؟ ما يصير أقول ضرب وأكرم، ضربني وأكرم زيد، فأنا سأعمل الأول فأقول ضربني يصير زيد فاعل، وأكرم يصير أجيب له ضمير وأقول وأكرمته، فسارت أكرم عاملة في الضمير فيها الفاعل والمفعول. طيب بعدها إيش قال؟ وضربني وأكرمتهما أخواك. طيب ليش قال ضربني وأكرمتهما؟ ضربني ما جاب لها فاعل، لأنه زيد هي عاملة في أخواك، أقصد في أخواك. وأكرمت وأكرمتهما جاء بضمير أكرمتهما اللي هو ضمير التثنية، عشان لا يترك أكرم بدون عامل. كمل. ومر بي ومررت به ما أخواك. شوف، مر بي ومررت أخواك، مر بي أخواك هي العامل، يصير مررت نتركها بدون عامل؟ لا، نقوم نأتي بعامل مناسب. بهما، مررت بهما، فهمتوا؟ لأني عملت الأول وعملت الثاني في ضمير ذلك، في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه. طيب آخر مثال. الله اللهم صلي وسلم عليه وبارك عليه، أي على محمد. لا، في عندكم أي على محمد؟ لا لا ما في. طيب هي أصلها اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. السؤال على محمد هذه متعلقة بمين؟ متعلقة بيصلي ولا بيسلم ولا بيبارك؟ فهمتوا؟ فإذا كنت أنا على طريقة الكوفيين سأجعلها متعلقة بالأول، يعني بمين؟ صلي. بيصلي، يصير اللهم صلي على محمد. طيب قلت اللهم صلي، ما راح أقول على محمد لأنه ستأتي صلى الله عليه وسلم. وسلم، فقوم أقول عليه، أجيب العامل. وبارك عليه، ثم أقول على محمد. فهمتوا الكلام؟ طيب إذا عملت الثاني على طريقة البصريين اللي أنتم منهم وتتبعونهم. وإن أعملت الثانية فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته، أضمرته وجوبا. أيوة. فتقول قام وقعد أخواك. الحين نبغى نعمل الثاني اللي قربه على طريقة البصريين، فهي أصلا قام وقعد أخواك. أعملت الثاني يعني قعد أخواك، الأول إيش أسوي فيه؟ أحط له ضمير. ليش أضع له ضمير؟ لأنه مرفوع. بس إذا كان مرفوع، إذا كان الضمير مرفوع أقول قام وقعد أخواك. طيب إذا كان ما هو مرفوع، منصوب أو مجرور، وإن احتاج ما أكتب شيء، ما أتركه. طيب اقرأ. وإن احتاج إلى منصوب أو مجرور حذفته وجوبا. عند أضمرته وجوبا وعند حذفته وجوبا. حذفته كالآية. أيوة، أضمرته وجوبا. طب أيوة كقولك كالآية. أي كالآية، أي آية؟ آتوني أفرغ عنك. شوفوا، أيوة قال آتوني، أيوة أفرغ عليه قطرة. لو إني لو أبغى أضمر في الأول أقول إيش؟ آتونيه يعني القطرة، وأفرغ عليه، فهمت؟ لكن لأنه منصوب ما أذكره، ما أتي به. إيه. وقولك، تفضل. وكقولك ضربت وضربني أخواك. قف، أعملت في من الآن؟ أعملت من؟ الثاني، ضربني أخواك. طيب ضربت، ضربت تحتاج إلى مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ منصوب. معناه أقول ضربتهما وضربني أخواك. لا، ما دام هو منصوب ما أقدره، ما أذكره، أحذفه. طيب وإذا كان مجرور؟ مررت ومررت ومر بي أخواك. مر بي أخواك هو هذه العاملة، يصير مررت المفروض أقول بهما، الأصل بهما، لكن لكونها مجرورة لا حذفتها. فهمتوا؟ إذا قلنا في الأول، إذا عملنا الثاني فيصير الأول، ماذا نفعل في الأول؟ ها، احتاج إلى ضمير، صح؟ احتاج إلى الأول إلى مرفوع نذكره ضميرا، نذكره ضميرا طبعا، إما مستترا إذا كان مفرد زي كذا، وإذا كان مفرد زي لو قلت قام وقعد، قام وقعد أخوك، أخوك، فأقول قام قعد أخوك، وقام ما أجعل لها خلاص ضمير مستتر. لكن لما كان أخواك نقول قام وقعد أخواك. طيب إخوتك، قاموا وقعد إخوتك، فهمت الكلام؟ وأما إذا كان المعمول هذا منصوب أو مجرور فلا نضعه ولا نقدره، فهمت علي؟ طيب خلكم معي بس لحظة، قام وقعد أخواك، راح نقول قام، إذا عملنا الأول إيش راح نقول؟ قام، إذا عملنا الأول قام وقعد أخواك. لاحظوا بين البصريين والكوفيين، الكوفيون يعملون الأول ويظهرون الضمير في الثاني مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، والبصريون يعملون الثاني ولا يظهرون الضمير في الأول إلا إذا كان مرفوعا فقط، غير كذا لا. فلذلك أمثلة هذه مروا عليها الآن، اسمعوا ايش أقول، قام وقعد أخواك، أعمل الأول قام أخواك، الثاني وقعد، طيب أعمل الثاني على طريقة البصريين، قام وقعد أخواك، انتهينا. خذوا مثال، هذا مثال للمرفوع، نبغى نجيب مثال للمنصوب، ضربني وأكرمته زيد، سنعمل الأول ضربني زيد، يصير وأكرمته ضمير زيد. طيب نبغى على طريقة البصريين، سنعمل في الثاني، لا سأقول ضرب، ما راح أقول ضربني، أقول ضرب وضربني ها أخواك ها إيش ضربني ضربت إيه كيف ما يظهر ضربت وضربني أخواك، ما راح أقول ضربتهما وضربني أخواك، مثال غيرته أنا، ضربت وضربني أخواك، لو عملت الثاني يصير ضربني أخواك، في الأول أقول ضربت ما أقول ضربتهما، فهمت عليه؟ طيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، إذا عملت طريقة البصريين إيش أقول؟ اللهم صلي على محمد، إيش أقول؟ وسلم، اللهم صلي وسلم على محمد، إيش نقول فيها؟ اللهم صلي، ما في عليه، أنت بتعمل الأول عندك، اللهم صلي وسلم على محمد، فسر اللهم صلي على محمد وسلم، أضيف عليه أقول اللهم صلي وسلم عليه على محمد. طيب أعمل الثاني، اللهم صلي وسلم على محمد. طيب ليش الأول تركت اللهم صلي هكذا؟ لأنه مجرور، أحتاج إلى ضمير مجرور، فهمت المسألة؟ اجلسوا بعدين بهدوء كذا واحفظوها وتمرنوا عليها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.